كأنك غريب أو عابر سبيل. لاحظوا فهم عبد الله بن عمر لهذا الحديث، كان إذا حدث بهذا الحديث يضيف فهمه لهذا الحديث، وهو قوله رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا أول تفعيل لحقيقة الموت، أن الواحد على الأقل هكذا عندما يصبح يعمل في اعتباره أو يتحرك في ذهنه أنه احتمال ممسك الليل، وإذا أمسى برضو يضع نفس الاحتمال، احتمال أن لا أصبح. هذا بداية التفعيل. ويأتي الحد الأوسط في التفعيل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا حضرت الصلاة فصلي صلاة مودع. لاحظوا يعني أنه بيتفعل الموت خمس مرات أخرى إضافة إلى الصباح والمساء، بيتفعل الموت عند الصلوات، فيصلي الإنسان صلاة مودع، بمعنى أنه كذا عندما يسلم قبل أن يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر يعمل في حسابه أنه ملك الموت يقول له تفضل معنا، ويكون بذلك جاهزا. تصوروا يا ابنائي ويا إخواني لو أن الإنسان فعل هذه المعاني، ماذا ستكون للصلاة من قيمة، أثر في نفسه وقيمة لهذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، يجد هذه القيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى، الكلمة الأولى. الكلمة الثانية قال له: لا تقل كلاما تعتذر عليه، بمعنى احسب كلامك كذا قبل أن تقول. وش واحد يبدو يلخبط وبعدين يمكن أنا ما كانش قصدي، ما كنتش أقصد، ومن هذه الأمور. وأشد وأكبر ما يعتذر منه أو يعتذر عليه الكذب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل كلاما تعتذر عليه، كذا خلي بالك وأنت تتحدث إياك والكذب. لماذا؟ لأنه معلوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب نهايته النفاق ولا خلاف، وذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آية المنافق، أي علامة المنافق، ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإذا نظرنا في هذه الثلاث لوجدنا أنها كلها الكذب. إذن ينبغي للإنسان أن يصدق في حياته اليومية من أجل أن تحصل له التزكية، أن تحصل له التزكية ويصل إلى كماله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله. ومعلوم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. كلام واضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذن قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقل كلاما تعتذر عليه، إجمالا الله سبحانه وتعالى أمرنا هذا الأمر، وهو: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إحنا عندنا تجربة الأحسن بس بعيش بالطماطيس والعناب وما إلى ذلك من الأمور التي نشتريها، تجد الواحد كذا تنتقل يده من فوق طنطيسة لفوق طنطيسة أخرى. لماذا؟ لأنه ذي أحسن من هذه. كذا القرآن الكريم يقول لك اختار كلماتك كما تختار هذه الأشياء في حياتك اليومية. لا تقل كلاما تعتذر عليه، القول التي هي أحسن. وخلاصة القول: إذا تحقق من الإنسان الصدق فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه وسيصل إلى أن يقول التي هي أحسن، وسيتحقق بالهداية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. وفي المقابل: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. رفعت الأقلام وقفت الصحف، ما فيش قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكلمة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الأولى: صلي صلاة مودع. ورأينا كيف أن ضبط الإنسان لصلاة المودع لن يكون إلا بتفعيل تطبيق الموت، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقل كلاما تعتذر عليه، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الميزة إلا أن يترك الكذب، وإلا فإن الكذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الكلمة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اجمع اليأس عما في أيدي الناس، يعني حق الناس حق الناس، لا تلفت له لا بقلبك ولا بعينك. طيب وكيف يتحقق للإنسان هذه المسألة أو هذه الميزة؟ إذا لم يجاهد الإنسان نفسه للتحقق بهذه الميزة سيحصل له اتجاه سلبي وهو حسد، لأنه هذا معه، ومن خلال هذا النظر سيتشكل عنده الحسد، ومعلوم أن الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا الإنسان هذا عنده كذا شوية قوة وجرأة، يتعدى الأمر من الحسد إلى أخذ حق الغير، ومعلوم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين، كلام واضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجمع الإنسان اليأس عما في أيدي الناس، إما أنه سيكون حاسداً، ومعلوم أن الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإلا سيتعدى الأمر إلى أنه يعتدي على الآخرين ويأخذ حقوقهم، وأخذ حقوق الآخرين فيه هذه الخطورة. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه يؤدي الأمر لأنه يحلف يمين، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو عودا من أراك، في احترام لحقوق الإنسان أكثر من هذا. أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو عودا من أراك. إذا لم يحرص الإنسان هذا الحرص بموجب امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع اليأس عما في أيدي الناس، سيدخل هذا الجانب السلبي. طيب وإذا حرص على ذلك، لاحظ الجانب الإيجابي الذي سيدخله، وهو سيستغني عن الآخرين. كيف يعني سيستغني عنه؟ لن يسأل أحداً شيئاً. وقد صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئاً أكفل له الجنة. استغل أبو أيوب رضي الله عنه هذه اللحظة فقال: أنا يا رسول الله. فأثر عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان لا يسأل أحداً شيئاً. وروى مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، شك الراوي في العدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ قال مالك بن عوف: قال قلنا فبسطنا أيدينا فقلنا: على ماذا نبايعك يا رسول الله؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن لا تشركوا بالله شيئا، الصلوات الخمس، أن لا تشركوا بالله شيئا، الصلوات الخمس، السمع والطاعة، وكانت الكلمة الرابعة: وأن لا تسألوا أحدا شيئا. فقال مالك بن عوف رضي الله عنه: فرأيت هؤلاء النفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، كان إذا سقط الصوت من يده وهو على فرسه لا يطلب من أحدا أن يؤتيه أو أن يحضر له هذا الصوت، وإنما ينزل من على فرسه فيأخذ الصوت امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل الناس شيئا. فبلغ اهتمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، وتحقق منهم ذلك الكمال الإنساني الذي بموجبه فتحوا الأرض ونشروا الدين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. كما رأينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لذلك الرجل: عظني وأوجز ما قال له من ثلاث كلمات خلاصتها كذب البلدي، لا تكذبش، صلي فرضك، قوبل حق الناس. أنا أقول الدين حقنا هو هذا، لا تكذبش، صلي فرضك، لا تعتدي على أحد بأخذ حقه. هذه اختصار أو إجمال بالبلدي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الكلام العظيم من مشكات النبوة. فتخيلوا معي كذا، ربينا أبناءنا ووجد مجتمع بهذه المعاني، واصبح الفرد في هذا المجتمع البسيط، لا ننظرش للكرة الأرضية بأسرها، بهذا المجتمع البسيط أفراده لا يكذبون، يحافظون على صلاتهم، لا يعتدون على أحد بأخذ حقه أو بأقوال تؤذي الآخرين، خلاصتها لا يؤذون أحد بأي صورة من الصور. إيش من مجتمع بيوجد؟ والذي نفسي بيده، سيوجد المجتمع المثالي في الأرض الذي ضرب الله له مثل أيضا بثلاث كلمات في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لاحظوا هذا الإجمال القرآني البديع للكمال البشري في مجتمع بشري، ما عادش المسألة فرد الآن، مجتمع بشري أقله هذه القرية بهذه الأوصاف آمنة. لماذا؟ لأنه ما حش يعتديش عليها، ما حش يعتديش على حقي، ما حش يعتديش على أهلي، وبالتالي أنا في مجتمع آمن تماما. لو معي حاجة مطروح بالأرض هناك ما حش يخذها الشاقي بعد سنة وهي مطروح هناك، ولذلك سيتشكل ذلك الأمان الاجتماعي. بالله يا أبنائي وإخواني، ما هي مشكلة المجتمعات؟ أجهزة الأمن والاستخبارات مش من أجل ضبط الإنسان ليصل المجتمع لهذا الدرجة من الأمان؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو تربى الناس على معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد المجتمع الآمن من دون أجهزة ضبط، آمنة أمان اجتماعي، مطمئنة النفوس مطمئنة غير خائفة غير قلقة. وهذا هو الكمال الإنساني، أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الطمأنينة، حيث يخاطب الله سبحانه وتعالى النفس المطمئنة بهذا الخطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي في عبادي تحققت بكمال عبوديتها لله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا الأمل الاجتماعي والطمأنينة النفسية، لاحظوا الرخاء الاقتصادي الذي يذكره الله بهذا التصوير البديع، يأتيها رزقها، مش هي التي تذهب إلى رزقها،